Yeah. الحكم صبيا Come on. أَلَّا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Thank you.

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يا سلام على وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يا سلام يا سلام يا عم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رأى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم. الفاتحة.